السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال الإمام النووي رحمه الله: حديث حسن، رواه الدارقطني. لكن كثير من أهل العلم ضعف الحديث، ضعف إسناد الحديث، ولكن معنى الحديث إن شاء الله صحيح. هو في تقسيمة مهمة إن أنت تبقى فاهمها، إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه: إن الله عز وجل فرض فرائض. طب أتعامل إزاي مع الفرائض دي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى فرض مثلا الصيام، كتب عليكم الصيام، فرض الصلاة وأقيموا الصلاة، الزكاة، الحج المستطيع، بر الوالدين، في عبادات واجبات فرائض ربنا سبحانه وتعالى فرضها على الإنسان. طب أعمل إيه؟ شوف اللفظ اللي النبي عليه الصلاة والسلام عبر بيه عن تعامل الإنسان العبد المسلم المؤمن مع فرض ربنا سبحانه وتعالى. قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها. يعني ما ينفعش ان انا اضيع الفرض. شوف التعبير ده، ان كأن انت كان حاجة المفروض ان انت تتمسك بيها وتحتفظ بيها، حاجة غالية جدا، وانت عملت ايه؟ ضيعتها. شوف حتى في سورة مريم ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الانبياء، قصص الانبياء، وبعدين بعدها قال: اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فجاب لك مشهد انفعال الأنبياء والصالحين وممن هدينا وجتبينا، وهو بيسمع آيات ربنا سبحانه وتعالى وبيرى الآيات وبيخر ساجد لله سبحانه وتعالى يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. شوف المشهد ده مشهد التمسك بفرض ربنا سبحانه وتعالى والانفعال مع وحي ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه عن الناس اللي ضيعت الفرض؟ قال: فخلف من بعدهم خلف، جيل فاسد بعدها، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. شوف نفس التعبير، اضاعوا الصلاة. فده قول النبي عليه الصلاة والسلام: ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فعش انا ضيع الصلاة، مينفعش ان انا ضيع الحج والزكاة الواجبة، وينفعش ان انا ضيع بر الوالدين. شوف: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلما الانسان يضيع فرض ربنا سبحانه وتعالى هو الانسان نفسه يضيع. فلازم الانسان يتمسك بالفرض: ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها. يبقى انا عندي الصلاة دي مينفعش، دي حاجة مينفعش ان انا ضيعها. لازم ان انا اصلي الفجر في وقته، اصلي الظهر في وقته، اصلي العصر في وقته، ما ينفعش. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام قال: وحد حدودا فلا تعتدوها. في حدود لربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي ايه تانية: تلك حدود الله فلا تقربوها. فالعلماء قالوا: تلك حدود الله فلا تعتدوها ممكن تقال في الطاعه. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى امرك بطاعة معينة، حد معين في الطاعة، ما تجيش انت تتجاوز الحد ده. يعني ربنا امرك بامر معين انت تتشدد وتزيد على امر ربنا سبحانه وتعالى، تتبالغ في الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى امرك بيها، وده وتخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. زي مثلا لما الناس من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام راحوا سألوا عن عبادة النبي، فكأنهم تقالوه بعد ما سمعوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، كأنهم تقالوه، فقالوا يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فواحد قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال: أقوم ولا أنام، والثالث قال: لا أتزوج النساء. وهنا بيتعدى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهنا انت بتتعلم ان انت لا تتعدى حدود ربنا سبحانه وتعالى في الطاعة، تلتزم طاعة ربنا سبحانه وتعالى على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما تعملش حاجة زيادة بدعة مثلا. او التعدي يكون بتعدي حدود في الحرام. تلك حدود الله فلا تقربوها. يعني لما يبقى في حرام ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الزنا، انت ما تقربش اصلا، يعني ما توصلش الحد، لان انت لو وصلت ممكن تقع فيه. زي المعنى اللي في الحديث ويحك لا تفتحه، انك ان تفتحه تلجه. وحديث النعمان بن بشير اللي قلناه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. انت ما تتعداش الحدود دي، ما تقربش منها، لان لو قربت من الحرام ممكن تقع فيه. فايه؟ وحد حدودا فلا تعتدوها. وحرم اشياء، يعني في امور محرمة فلا تنتهكوها. شوف لفظ الانتهاك ده، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. اجترحوا السيئات، ان الانسان زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال بل يريد الانسان ليفجر امامه، عايز ينطلق في الشهوات. فربنا سبحانه وتعالى حد حدود ونهى عن اشياء، حرم اشياء فلا تنتهكوها. عرفت ان دي الحاجه دي حرام، لا تنتهك المحرم. وحرم اشياء فلا تنتهكوها. يبقى انا الاول اتعامل مع الفرض ازاي؟ قال فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، لا اتعدى حد ربنا سبحانه وتعالى، او ان اجي عند المعصيه ما اقربش منها. تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها. وحرم اشياء فلا تنتهكوها. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام بيقول وسكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. يعني في امور في الشرع مسكوت عنها، والانسان لا يتنطع يبحث عن الاشياء اللي سكت عنها في الشرع. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته مثلا لما قال لسيدنا موسى عليه السلام، يقول لبني اسرائيل ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، هو ربنا سبحانه وتعالى قال بقرة، يعني لم يفصل في نوع البقرة وفي وزن البقرة وفي كذا وفي كذا، وربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما تروحش انت بقى تسأل طب هي البقرة دي لونها ايه، شكلها عامل ازاي. ان ربنا سبحانه وتعالى سكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. لان لما بدأ يسأل بني اسرائيل، بدأوا يسألوا سيدنا موسى ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، بدأ الأمر يشتد ويضيق أكتر وأكتر. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه إن الله عز وجل فرض عليكم الحج فحجوا، فيقوم واحد هو الأمر واضح أهو، النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش كم مرة، ما قالش، هو قال فرض عليكم الحج فحجوا، فيتفهم خلاص ان حجيت مرة وخلاص. فواحد قام من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله افي كل عام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسكت، افي كل عام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، ذروني ما تركتكم. يعني مدام النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن امر كان ممكن يتكلم فيه، ان هنا تفهم ان دي رحمة، ان فينا الامر واسع، ما تضيقش على نفسك. يبقى انا لما تبقى دماغي شغالة بالصورة دي، ما بدأش انا اقعد ادور في الحاجات. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة الى السماء الدنيا اذا كان في ثلث الليل الاخر، فيقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من ذي حاجة فاقضي له حاجته، هل من سائل فاعطيه. فالمفروض ان الاثر الايماني ده ان الانسان يقوم يصلي في ثلث الليل الاخير، لو عنده حاجة يقوم يدعي ربنا سبحانه وتعالى، لو عنده ذنب يقوم. ده المفروض تتعامل مع النص كده. يجي واحد ده يقعد لك ايه هو النزول ده ازاي وكيفيته ايه، ويبدأ يدخل نفسه في قصة. هو ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. انت المفروض ان انت تركز في الجزء اللي هتتعبد بيه، في المسألة اللي السؤال اللي هينفعك في العبادة اللي هيأثر على العمل. لكن مثلا تقرأ قصة أصحاب الكهف، ربنا سبحانه وتعالى قال إن هم الفتية عددهم كام، تلاقي واحد مشغول طب هو عددهم كام ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة، وقاعد يدور ويبحث. طيب هي المسألة دي كويس، انت ممكن انت تبحث من باب ان انت تقرأ في التفسير وتشوف الأقوال زيادة علم، باب الاستئناس. لكن ان انت بقى قاعد ضيعت يعني، سايب الحاجات الاساسيه اللي المفروض اصلا هي حاجات عليك وتتعلمها وهتفرق معاك في العباده وهيبقى ليها اثر في العمل، وقاعد تبحث عن اشياء مش هينبني عليها عمل. فهو ده منهج في التفكير، ان انت تتعامل ازاي مع اوامر ربنا سبحانه وتعالى. فرض فرائض فلا تضيعوها، حد حدودا فلا تعتدوها، ما تقربش ناحيه الحرام او لا تتعدى سنه النبي عليه الصلاه والسلام، حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء رحمه لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها. يبقى انا مستسلم لاوامر ربنا سبحانه وتعالى. اللي يعمل ده يبقى عبد مطيع لله سبحانه وتعالى، وهو ماشي على الطريق، على طريق النبي عليه الصلاه والسلام. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.